تساعدنا يا رمضان. دايما على أذاني وبقول بقاله زمان ورجعت يا غالي تساعدنا يا رمضان. دايما على بالي أجر العبادة فيك أكتر يا غالينا دايما على بالي وبقول بقاله زمان ورجعت يا غالي تساعدنا يا رمضان. ذنب الجامع مغفور دايما على بالي وبقول بقاله زمان ورجعت يا غالي تساعدنا يا رمضان. دايما على بالي رمضان تساعدنا يا رمضان. دايما على بالي وبقول بقاله زمان ورجعت يا غالي تساعدنا يا